está viendo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، من بعثه الله بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب من أهم وأعظم كتب الحديث الشريف التي عنيت بجمع أحاديث الأحكام، وهو كتاب منتقى الأخبار في من أحاديث سيد الأخيار أو من كلام سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أن هذا الكتاب لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى قد حرص أن يجمع فيه جل إن لم يكن كل ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث النبوية الشريفة من 7 كتب من كتب الحديث وأمهات الحديث، وهي كتاب الإمام، صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، ومعها الكتاب العظيم الشامل المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى. اختار وانتقى من هذه المجموعة المباركة ما يتعلق بالأحكام، ولهذا كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا من أشمل وأعظم كتب أحاديث الأحكام. من استطاع أن يقرأه ويعرف ما فيه فقد حوى له أدلة، لا نقول معظمها بل يكاد يكون كل الأدلة من الحديث الشريف. وقد تصدى لشرحه بعض أهل العلم منذ صدر، منذ ألفه مؤلفه وأخرجه في القرن 7 الهجري، تصدى لشرحه عدد من العلماء الأفاضل، ولكن جاء في القرن 13 الميلاد 20 الهجري العالم العلامة المجتهد الإمام الشوكاني فشرحه شرحا وافيا شافيا. وقد اعتمد الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب على فتح الباري، على فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر، وعلى أيضا التلخيص الحبير فيما يتعلق بتخريج الأحاديث، ثم لا شك أنه رجع مع ذلك إلى عدة مصادر في الفقه المقارن وفي الفقه المذهبي وفي اللغة وفي التاريخ وفي غيرها من العلوم التي حوتها أو حواها هذا الكتاب. فالذي يسهل الله له وييسر له أمر الاستمرار في السير في سماع هذا الكتاب ومعرفة ما فيه فسيجد خيرا كثيرا إن شاء الله. كنا بالأمس أيضا قلنا من باب الحق اللازم علينا لهؤلاء الأئمة الذين انتخب واختار وانتقى الشيخ ابن تيمية من كتبهم، لهم علينا أن نذكر بعض ما يتعلق بسيرتهم، وإن كانت سيرهم معروفة مدونة في كتب العلم، لكننا من باب الذكر والتذكير بهؤلاء الأئمة الأعلام. وانتهينا إلى ترجمة موجزة للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، ثم أخذنا الحديث أو الكلام عن الإمام أحمد رحمه الله. وأنا أرى أن نسمع ذلك من الشيخ الشوكاني نفسه عندما تحدث بإيجاز عن الإمام أحمد ومن معه. نعم في ترجمته في كلام الشيخ. لا بأس بها. نعم. على كل حال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى نبيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الإمام أحمد بن حنبل فهو الإمام الكبير المجمع على إمامته وجلالته، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، رحل إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها، وسمع من سفيان بن عيينة وطبقته، وروى عنه جماعة من شيوخه وخلائق آخرون لا يحصون، منهم الإمام البخاري ومسلم. قال أبو زرعة: كانت كتب الإمام أحمد بن حنبل 12 حملة، وكان يحفظها على ظهر قلبه، وكان يحفظ 1000 حديث. نعم، الإمام أحمد بن حنبل الإمام المشهور إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. ما ذكره الشيخ هنا إشارات إلى أنه رحل إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها، رحل لطلب العلم وجمع السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تحصل له من الروايات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، حتى قال أبو زرعة: كتب أحمد بن حنبل 12 حملا، بلغت أو كانت 12 حملا، حمل بعير، حمل جمل، وكان يعني قد يكون عند غيره أو عندنا نحن في زماننا هذا ربما عند بعضنا أكثر من هذا القدر، لكن كان يحفظها عن ظهر قلب. كتب الإمام أحمد كانت 12 حملا وكان يحفظها عن ظهر قلبه، وكان جل علومه رحمه الله تعالى في علوم السنة والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان يحفظ 1000 حديث، 1000 حديث يعني بلغة الأرقام مليون حديث يعني. نعم. وله ولد في شهر، نعم اقرأ. ولد في شهر ربيع الأول 64 و100، وتوفي 41 و200 على الأصح، وله كرامات جليلة، وامتحن المحنة المشهورة، وقد طول المؤرخ. امتحن المحنة المشهورة يشير إلى المحنة التي حصلت في فتنة خلق القرآن ووقوف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الوقفة المعروفة التي دافع بها عن السنة ومعتقد أهل السنة ونصر الله به السنة رحمه الله تعالى. نعم. وقد طول المؤرخون ترجمته وذكروا فيها عجائب وغرائب، وترجمه الذهبي في النبلاء في مقدار 50 ورقة، وأفردت ترجمته بمصنفات مستقلة، وله رحمه الله المسند الكبير انتقاه من أكثر من 750 ألف حديث، ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به، وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه صحيح. وأما ابن الجوزي فأدخل كثيرا منه في موضوعاته، وتعقبه بعضهم في بعضها، وقد حقق الحفاظ نفي الوضع عن جميع أحاديثه، وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصحة في جميعها كالموطأ والسنن الأربع، وليست الأحاديث الزائدة فيه على الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي. نعم. الكلام هو الآن يتكلم عن مسند الإمام أحمد، وأنه جمعه من أكثر من 750 ألف حديث، وجمع فيه الأحاديث التي يحتج بها، وما وضع في كتابه في المسند إلا حديث يحتج به. نعم، قد يكون في بعض الأحاديث التي وردت في رواتها في بعض الأحاديث في المسند نوع ضعف، ولكن له أصل ويمكن أن يحتج به. بعض أهل العلم قال إن فيها شيء من الموضوعات، يعني موضوع بمعنى أنه فيه بعض الناس كانوا يضعون الحديث وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدى لذلك بعض أهل العلم وميزوا الصحيح من الضعيف من الموضوع والحقيقة أن مسند الإمام أحمد ليس فيه من الموضوعات شيء. نعم فيه بعض الأحاديث التي في سندها ضعف، لكنها مما يمكن أو يصح أن يحتج بها، يحتج بها، ولهذا فهو من أشمل كتب الحديث التي اعتمد أهل العلم عليها. لا نريد أن يعني نسير كثيرا في وصف هذا الكتاب، يكفينا ذلك. الإمام الترمذي، وأما الترمذي فهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بفتح السين المهملة وسكون الواو، ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي، ولد في ذي الحجة سنة 200، وتوفي بترمذ ليلة 12 من رجب سنة 79 و200، كذا في جامع الأصول وتذكرة الحفاظ، وهو أحد الأعلام الحفاظ. أخذ الحديث عن جماعة مثل قتيبة بن سعيد وإسحاق بن موسى ومحمود بن غيلان وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن بشار وعلي بن حجر وغيره. نعم وآخرون. الإمام الترمذي صاحب سنن الترمذي أو الجامع للسنن للترمذي، مشهور كتاب، وهو أيضا من الأئمة الأعلام الذين اهتموا بجمع السنة وذكروا صحيحها من سقيمها. ويتميز كتاب الترمذي بأنه يحكم فيه على الأحاديث، فيقول هذا حديث صحيح وهذا، وله مصطلح خاص، هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح حسن، وهذا حديث غريب إلى آخره، ويذكر علل الأحاديث. فلهذا فهو من أنفع وأشمل وأعظم كتب. ويقول هو عنه، عن كتابه هذا، يقول: صنفت كتابي هذا، يعني الجامع، فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به. استشير هذا الكتاب من حيث يعني صحته، من حيث جمعه لما ينبغي أن يجمع، كيف استشار. هذه عادة أهل العلم، العلماء كانوا لا يخرجون كتابا من كتبهم ولا يجلسون للفتوى والتدريس إلا بعد أن يستشيروا من هو أعلم منهم ليشيروهم. ومنهم قدوتهم في ذلك من أهل العلم الإمام مالك، قال: ما جلست للفتوى حتى يعني قال لي أكثر من كذا من شيخ بجواز ذلك. الترمذي يقول: ألفت كتابي فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم، لأنه جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما النسائي فهو أبو عبد الرحمن بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي. النسائي أحد الأئمة الحفاظ والمهرة الكبار، ولد سنة 14 و200، ومات بمكة سنة 300، وهو مدفون بها. روى الحديث عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وحميد بن مسعدة وعلي بن خرشم. نعم. وأخذ عنه الحديث خلق منهم: أبو بشر الدولابي وأبو القاسم الطبري وأبو جعفر الطحاوي ومحمد بن هارون وآخرون. وله مصنفات كثيرة في الحديث والعلل، منها السنن، وهي أقل السنن الأربع بعد الصحيح حديثا ضعيفا. قال الذهبي والتاج السبكي: إن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح. يكفي هذا شهادة النسائي. أولا السنن النسائي له الكتاب الكبير السنن الكبرى، وله يعني المجتبى، وهذا السنن أقل مجموعة السنن أو كتب السنن حديثا ضعيفا. طبعا لدينا كما قلنا من قبل وهو معلوم أن الكتاب البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه لا خلاف بين أهل العلم في صحة ما ورد فيها باتفاق. ثم تأتي السنن الأربع، وهي سنن الترمذي وابن ماجه وأبي داود والنسائي وابن ماجه. أقل هذه السنن، طبعا هذه الكتب احتوت على الحديث الصحيح الذي مثل ما في البخاري ومسلم، واحتوت على ما هو أقل منه درجة، وبعضها فيه بعض العلل في علل الرواة ونحوها. لكن يقول الشيخ إنها، ويقول بعض أهل العلم إن سنن النسائي أقل كتب السنن حديثا ضعيفا، بمعنى أنها لا يوجد فيها من الحديث الضعيف إلا القليل القليل. وتأتيه شهادة من ابن السبكي ومن ابن السبكي والذهبي وهما من هما في العلم وفي معرفة أحوال العلماء يقولان إن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح. فإذا عرفنا أن النسائي أحفظ من مسلم, ومسلم من هو الذي جمع كتابه من 300,000 حديث, فيكفيك ذلك قناعة وثقة بهذا العالم الجليل الذي أخرج لنا ذلك الكتاب أبو داود. وأما أبو داود فهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني, أحد من رحل وطوف البلاد وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين. ولد سنة 200 وتوفي بالبصرة 14 ليلة بقيت من شوال سنة 75 ومائتين. وأخذ الحديث عن مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب وعثمان بن أبي شيبة إلى آخره. إلى آخره. نعم. أبو داود السجستاني أيضا صاحب السنن, وسنن أبي داود تمتاز بحسن ترتيبها وتبويبها وأنها أفقه من سائر السنن. كل كتاب من هذه الكتب له ميزة وهو في من الفقه, ولهذا يقول بعض علماء بل يعني جل علماء أصول الفقه عندما يتحدثون عن الاجتهاد والمجتهدين وشروط المجتهدين يقولون اشترطوا في المجتهد أن يكون عالما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث النبوي, ويقولون من لديه كتاب السنن لأبي داود يكفيه أن يكون لديه سنن أبي داود, فإذا كان عالما بمواضع الأحاديث من هذا الكتاب فيكون بالإضافة إلى معرفة اللغة ونحوها يكون قد حصل رتبة الاجتهاد. أما ابن الماجة فهو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجة القزويني مولى ربيعة بن عبد الله, ولد سنة 900 ومات يوم الثلاثاء 8 من رمضان سنة 375 ومائتين. وهو أحد الأعلام المشاهير, ألف سننه المشهورة وهي إحدى السنن الأربع وإحدى الأمهات الست, وأول من عدها من الأمهات ابن طاهر. قال ابن كثير إنها كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. رحل ابن ماجة وطوف الأقطار وسمع من جماعة منهم أصحاب مالك والليث, وروى عنه جماعة منهم أبو الحسن القطان. هذا ابن ماجه صاحب السنن أيضا, وأهل الحديث يرتبون ويذكرون سنن ابن ماجه مع الأمهات الست لما صحيحي البخاري والأربع سنن, ومنهم من يضع كتاب الموطأ موضع كتاب سنن ابن ماجه مع الأمهات الست. فإذا قيل أمهات الكتب الكتب الأمهات الست في السنة فيقصدون بها الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم, وسنن إما السنن الأربع سنن ابن ماجه سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه, أو يجعلون محل يضعون محل سنة ابن ماجة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. الشيخ يقول يعني هذه تراجم موجزة جدا جدا عن هؤلاء الأعلام, ولهم تراجم موسعة في كتب التراجم ويكفينا هذا القدر. لكن الشيخ ابن تيمية عندما أخذ من كتبهم له اصطلاح في العزو عن إلى هذه الكتب وعلامات, يقول لك أخرجه كذا يعني متفق عليه أو إلى آخره, تعرف مصطلحه. فإذا قرأت الحديث في هذا الكتاب وقل وقال لا الشيخ متفق عليه, يكون مقصود به له معنى خاص, أو أخرج أو رواه الخمسة أو رواه الجماعة سيذكره الشيخ متفق عليه عن البخاري ومسلم وأحمد, والخمسة يعني بهم من عدا البخاري ومسلم والجماعة يعني السبعة كلهم, هذا مصطلح للإمام ابن تيمية سيذكره. نعم. والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه نعم, ولبقيتهم رواه الخمسة, ولهم سبعتهم رواه الجماعة, ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه. هذه هذا المصطلح إذا أخذت كتاب منتقى الأخبار وقرأت فيه ستجد هذا ذكره الشيخ, ذكر مصطلحاته في مقدمة الكتاب. نشير هنا إلى هذه الإشارة لمن يريد أن يطالع كتب العلم سواء طلبة متخصصين أو سائر المسلمين. غالبا ما تجد في أول الكتاب مصطلحات صاحب الكتاب ومراجعه ومصادره وترتيب الكتاب وتبويبه، وهذا من الحكمة من هؤلاء المؤلفين تسهيلا للقارئ على ما سيقرأه في كتابه. وللشيخ ابن تيمية، الشيخ المجد ابن تيمية، هذا المصطلح قد يخالف فيه بعض أو جمهور يعني أهل الحديث فيه، وهو مصطلح يعني مصطلح بمعنى شيء اصطلحوا عليه أو اختاره لنفسه وتميز به، فلا مشاحة في الاصطلاح. فعندما يقول يعني ينقل الحديث عن البخاري ومسلم يقول أخرج الشيء الشائع والمعروف عند أهل العلم عند طلبة العلم على أن إذا يعني أخرج الحديث البخاري ومسلم ماذا يقولون؟ متفق عليه. فإذا قيل متفق عليه يعني بين البخاري ومسلم، لكن مصطلح ابن تيمية المجد في هذا الكتاب متفق عليه يعني البخاري ومسلم وأحمد والإمام أحمد. أما ما يعني ما لم يوافقهم أو لم يخرجه الإمام أحمد وخرجه الشيخان فيقول أخرجاه، وهذا يعني أمر جيد مميز لما يخرجه الشيخين والشيخان ولما يتفق معهم فيه أحمد ولبقيتهم يعني لبقيتهم من بعد الشيخين الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنة الأربعة ولهم سبعتهم جميعا الجماعة. فحتى لا تجعل المقدمة وكذا إذا قرأت الحديث قلت جراه سمعت أنه رواه الجماعة إذن البخاري ومسلم وأحمد وكذا وهكذا. نعم. ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة. فيما سوى ذلك مذكر، قال فيما سوى ذلك يعني ما لم يخرجه من البخاري أو مسلم أو من الكتب السبعة، إذا أخرج حديثا وقد ذكر بعض الأحاديث من غير هذه الكتب السبعة، إذا جاء بحديث من غير هذه الكتب السبعة يذكر صاحبه الذي أخرجه عنه، فيقوم سوى ذلك أسمي من رواه منهم، يعني الدارقطني، سعيد بن منصور، الأثرم ونحو. نعم. وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله أن يوفقنا إلى الصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم. نعم. رتب هذه الأحاديث رتبها على ترتيب كتب الفقه، ثم جعل لها أبوابا تتعلق بكل موضوع تحت هذا الكتاب، كتاب الطهارة مثلا تحت كتاب الطهارة أبواب وسيأتينا. نعم. نأخذ من أول كتاب الطهارة. قال رحمه الله: كتاب الطهارة أبواب المياه، باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم. الآن بدأ في ذكر الأحاديث وفي بداية الكتاب الذي أخذ في تصنيفه، وبدأ بكتاب الطهارة. لما ترجع إلى كتب الفقه في مختلف المذاهب وكذلك كتب الأحكام، أحاديث الأحكام، جميع الفقهاء يبدأون فيها بكتاب الطهارة، كتب الفقه وكتب أحاديث الأحكام. والشيخ رحمه الله تعالى قال لك إنه رتب كتابه وصنفه على ترتيب الفقهاء. لماذا يبدأون بكتاب الطهارة؟ أولا، ما معنى الكتاب وما معنى الباب؟ الكتاب مصدر من كتب، يكتب كتابا، كتابا، والكتب في الأصل الجمع والضم، إذا فسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الأبواب والمسائل التي تحته. والباب ما يدخل منه ويخرج في المحسوس، هذا في المحسوس، وهو في المعنويات في المسائل أيضا باب مدخل للمسائل التي تندرج تحته. ثم كما رأينا بدأ بكتاب الطهارة. لماذا بدأ؟ هو بدأ به اتباعا لطريقة الفقهاء. والفقهاء لماذا يبدأون في كتبهم بكتاب الطهارة؟ نعم، كتاب الطهارة يبدأون به لماذا؟ يعني اسم كتاب الطهارة أحكام المياه وكيف يتطهر الإنسان لصلاته، من يفعل حدث الأصغر والأكبر للوضوء والغسل ونحو ذلك إلى كل ذلك. لماذا؟ الشيء الأساس في هذا استعدادا لماذا؟ للصلاة. والصلاة مفتاحها الطهور. وبما أن مفتاح الصلاة الطهور، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا بد للمسلم أن يصلي في يومه وليلته على الأقل 5 فروض، وهذه الفروض الواجبة، إذن فلا بد من أن يبدأ بكتاب الطهارة الذي لا تصح الصلاة إلا بها. فبدأوا بذكر أحكامها. قال: باب طهورية ماء البحر وغيره. هذا أول باب ذكره الشيخ المي في كتاب الطهارة، باب طهورية أو طهورية ماء البحر وغيره. المعلوم شرعا أن المسلم لا يصح له أن يصلي إلا على طهارة، إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأنه في جملة أحواله ينبغي أن يكون أيضا متجنبا للأنجاس، للنجاسات والأقذار أيضا، وأن يكون على طهارة. والأفضل في المؤمن أن يكون دائما على طهارة، لأنه يقرأ القرآن ويمس المصحف، فهو مستحب أن يكون في جميع أحواله على طهارة، ويلزمه لزوما أن يكون على طهارة في حالات معينة: حالة الصلاة، حالة قراءة القرآن على الصحيح، حالة مس المصحف، نعم، أو على بعض الأقوال، وفي الطواف ونحوه. بما يتطهر؟ ما هو الذي يطهر؟ الطهارة لم نذكر معناها أصلا. الطهارة هي إيش؟ النظافة. النظافة وهي أمر معنوي، اللي هو رفع الحدث وإزالة الخبث، سود به رفع الحدث وإزالة الخبث. بما يرفع تكون، بما تحصل الطهارة ويرفع الحدث ويزول النجس؟ بماذا؟ ما الذي يعني يزيلها يحصل هذه الطهارة شرعا؟ الماء هو المطهر، الطاهر في نفسه والمطهر لغيره هو الماء. الله سبحانه وتعالى قال: ونزلنا من السماء عليكم ماء طهورا، أو ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وإذن الماء هو الأصل في الطهارة. وإذا لم يوجد الماء فهناك بديل أو بدل عنه، وهو ماذا؟ التيمم بالتراب أو بالصعيد الطيب، لكن الأصل فيه الماء. ما هو الماء الذي تحصل به الطهارة؟ هو ما يعني ما يطلق عليه هذا الاسم، الماء المطلق. وأصله وجوده من ماذا؟ إما مياه الأمطار أو الأنهار أو البحار أو منابع من الآبار ونحوها. كل ما هو ما يطلق عليه اسم ماء من غير إضافة شيء، إلا إضافة ماء النهر أو ماء المطر وكذا، هذه إضافة خاصة، يعني إضافة لمصدره، لكن من غير إضافة زائدة مثل ماء العنب أو ماء الباقلاء أو ماء، هذا أمر آخر، ليس ماء، إنما الماء المطلق. الماء المطلق هو الذي تحصل به الطهارة. فهنا الشيخ بدأ بمسألة ماء البحر، قال: باب طهورية، يعني كون ماء البحر طهور، طهورية ماء البحر وغيره، وسيذكر غيره من المياه، والطهور الماء يوصف بأنه طهور وبأنه طهور، كلمة طهور بالضم الطاء وبفتحها. يقولون إن الطهور هو الفعل الحاصل من المتوضئ أو المغتسل التطهر، والطهور هو الماء، وبعضهم يقول لك إن سواء كان بضم الطاء أو فتحها طهور وطهور كله يطلق على الماء الذي يتوضأ به، كلاهما يؤدي المعنى. وذكر حديث أبي هريرة في البحر سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا حديث مسند متصل إلى مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. شوف خلاصته، قول رسول الله هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول ذكر الحال والواقعة التي حصلت، رجل جاء إلى الرسول وقال له نحن نعمل كذا ونصل في البحر ونحتاج إلى أن نستعمل ماء البحر أفنتوضأ به؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. في هذا التعبير له معان كثيرة وأحكام سنسمعها، لكننا قبل ذلك نبدأ بصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن طالب العلم وشأن الباحث عن الدليل. ها هذا يعني بالنسبة أنتم، نحن يعني عندما نسأل أهل العلم، عامة الناس عندما يسألون أهل العلم عن كذا ما حكم كذا، يقول حكمه كذا، هو مأخوذ عنده من دليل، ودليله إما كتاب أو سنة أو الكتاب والسنة إلى آخره. طالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل، ونحن هنا في سياق معرفة الدليل. هذا الدليل هو